الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فقد كان الحديث في الحلقة الماضية يدور حول الطلاق والاستعجال فيه والحث على التأني في شأنه، ووقف الحديث عند مسألة أن الحب له أثره ودوره في الحياة الزوجية، وأن الحياة لا تقوم على الحب وحده، فهناك التذم والرعاية والتودد والتحمل والخلق والاحتساب والوفاء وغيرها من المعاني الجميلة. ووقف الحديث عند كون الكرام يقضون هذه الحقوق ويرعونها حق رعايتها، والحديث هاهنا ذكر لمثل عليا ونماذج رائعة لترك الاستعجال في الطلاق، حيث إن هؤلاء الذين ستذكر بعض أخبارهم وجدوا من زوجاتهم ما يكرهون فصبروا فكانت العاقبة حميدة لهم. معاشر مستمعين الكرام، قال ابن الجوزي رحمه الله: قيل لأبي عثمان النيسابوري: ما أرجى عملك عندك؟ قال: كنت في صبوتي يجتهد أهلي في تزويجي فآبى، فجاءتني امرأة فقالت: يا أبا عثمان، إني قد هويتك وأنا أسألك بالله أن تتزوجني. فأحضرت أباها وكان فقيرا فزوجني وفرح بذلك. فلما دخلت إلي رأيتها عوراء عرجاء مشوهة، وكانت لمحبتها لي تمنعني من الخروج، فأقعد حفظا لقلبها ولا أظهر لها من البغض شيئا، وكأني على جمر الغضاء من بغضها. فبقيت هكذا 15 سنة حتى ماتت، فما من عملي شيء هو أرجى عندي من حفظ قلبها. وقال ابن القيم رحمه الله في منزلة الفتوة من كتابه مدارج السالكين، قال: تزوج رجل بامرأة، فلما دخلت عليه رأى بها الجدري، فقال: اشتكيت عيني. ثم قال: عميت. فبعد 20 سنة ماتت ولم تعلم أنه بصير. فقيل له في ذلك، فقال: كرهت أن يحزنها رؤيتي لما بها. فقيل له: سبقت الفتيان. وقال الشيخ الدكتور محمد بن لطفي الصباغ: حدثني صديق أن شيخه أسر له بحقيقة تقوم في حياته، قال: إن زوجتي هذه مضى على زواجي منها 40 سنة وما رأيت يوما سارا، وإنني من اليوم الأول من دخولي بها عرفت أنها لا تصلح لي بحال، ولكنها كانت ابنة عمي، وأيقنت أن أحدا لا يمكن أن يحتملها، فصبرت واحتسبت، وأكرمني الله منها بأولاد بررة صالحين، وساعدني نفوري منها على الاشتغال بالعلم، فكان من ذلك مؤلفات كثيرة أرجو أن تكون من العلم الذي ينتفع به ومن الصدقة الجارية. وأتاحت لي علاقتي السيئة بها أن أقيم مع الناس حياة اجتماعية نامية، وربما لو تزوجت غيرها لم يتحقق لي شيء من ذلك. وقال الشيخ الصباغ: وحدثني صديق آخر قال: إنني من الأيام الأولى لزواجنا لم أجد في قلبي ميلا لهذه المرأة ولا حبا لها، ولكنني عاهدت الله على أن أصبر عليها ولا أظلمها، ورضيت قسمة الله لي، وجدت الخير الكثير من المال والولد والأمن والتوفيق. ثم قال الشيخ الصباغ معلقا على تلك القصتين: لكن ذلك كان من هذين الرجلين برضا داخلي وإيثار لمصلحة رأياها، ولم يسلكا هذا المسلك لأنه فرض عليهما لازم، فحقق الله لهما الخير العظيم، ومن هذا الخير الثواب العظيم الذي أعده الله للصابرين والحور العين التي ستكون لهم في الجنة. قال: أما إذا أراد الإنسان العافية من هذا الصبر والبحث عن المتعة والهناءة والسعادة والصفاء، ووجد امرأة صالحة تحقق له في توقعه ذلك كله، فليس هناك مانع شرعي أن يتزوج منها ويعدل بين الزوجتين بما يستطيع من وسائل. انتهى كلامه. وبعد، معاشر المستمعين الكرام، فإنما مضى حث على التريث في شأن الطلاق إن كره الرجل من زوجته شيئا، والأمر لا يقف عند هذا الحد، بل إذا نشزت الزوجة فارتفعت على زوجها وخالفت أمره وخرجت عن طاعته ولم ترض بالمنزلة التي وضعها الله لها، فلا ينبغي المبادرة إلى تطليقها، ذلكم أن الشرع لم يترك الحبل على الغارب في هذه المسألة، وإنما شرع ما يقوم عجاج المرأة ويصلح عيبها. قال الله تبارك وتعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. قال ابن العربي رحمه الله: ومن أحسن ما سمعت في تفسير هذه الآية قول سعيد بن جبير، فقد قال: يعظها، فإن هي قبلت وإلا هجرها، فإن هي قبلت وإلا ضربها، فإن هي قبلت وإلا بعث حكما من أهله وحكما من أهلها فينظران ممن الضرر، عند ذلك يكون الخلع. معاشر المستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة، وللحديث صلة في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، حيث سيكون الحديث فيها دائرا حول مراحل علاج الناشز. فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور محمد ابن إبراهيم الحمد. تنفيذ عبد الله ابن شويش.